هدن دنی دنیا هدن دنی يا ما نمشيش ما نمشيش معاك يا ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بدي ما هي ودي ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بزيد قوي يا ودي نمشيش وراك لو كان بالضيقة وياي ودي ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بالدمع وياي ودي Amen. نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك كان بالصيغة هاي ولدي ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك كان بالصيغة هاي ولدي خاطرك انا بيل وحدك اي انا ماشي لنا قاع انتو ما دايري العرب ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك انو كان بديوة اي ودي ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك انو كان بزيقة وياي ودي I'm gonna see you.